وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أرجو الله أن يبارك في الوقت وأن أجيب على جميع الأسئلة التي وردت، وإلا فأنا أعتذر مقدما عن الإجابة على جميع الأسئلة، فالأسئلة كثيرة. أخ يقول: هل يجوز تغيير النية في الصلاة كمن يصلي نافلة إلى نافلة، أو يغير الفريضة إلى النافلة وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وهذا هو موطن الشاهد، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت نافلة فتبقى عليها، وإذا حددت نية النافلة كذلك تبقى عليها. فإذا نويت سنة المغرب فلا تجعلها سنة الظهر البعدية التي قد نسيتها فتذكرتها حال الصلاة، وهكذا. فإن نويت فريضة تصلي الفريضة. الأصل: وإنما لكل امرئ ما نواه. جماهير الفقهاء جوزوا أن ينتقل الإنسان في نيته من الأعلى إلى الأدنى دون انتقاله من الأدنى للأعلى، فجوزوا لمن نوى الفريضة أن يحولها إلى نافلة، أما من نوى النافلة فلا يجوز له أن يحولها إلى الفريضة. واعتمدوا على ذلك بحديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، ولكنه في طاعة خاصة وهي طاعة الاعتكاف. فرأى جماهير الفقهاء استنباطا وبحثا لا نقلا ونصا أنه يستخرج منه قاعدة مضطردة. أما الحديث، جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نويت الاعتكاف في المسجد الأقصى، أي في بيت المقدس، وسمي بذلك لبعده، إني نويت الاعتكاف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا. ومن المعلوم أن المسجد النبوي أحسن من المسجد الأقصى. قال العلماء: من نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في بيت الله الحرام أجزأه ذلك، ومن نوى أن يعتكف في الأقصى فاعتكف في مسجد رسول الله أجزأه ذلك، بخلاف من نوى أن يعتكف في مسجد رسول الله فاعتكف في المسجد الأقصى أو من نوى أن يعتكف في بيت الله الحرام فاعتكف في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتحول بنيته من الأعلى للأدنى دون العكس، من الأدنى إلى الأعلى، أن تتحول من الأعلى للأدنى دون العكس، أن تتحول من النية الفريضة إلى النافلة للعكس، والله تعالى أعلم. قول الصحابي الذي ليس له مخالف هل يصلح لتقوية الضعيف المرفوع؟ لا. كم من حديث ورد مرفوعا وموقوفا ومدار الرفع على ضعيف، فنقول لم يصح مرفوعا وصح موقوفا. الذي يستقرئ إلى الدرقطني يجد عشرات من الأحاديث ضعفها رفعا وصححها وقفا، وقد أفردت بالتصنيف الوقوف على الموقوف في بدر الدين الموصلي، ذكر فيه الأحاديث التي لم تصح مرفوعة وصحت موقوفة، من أشهرها لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا لم يصح إلا من قول علي، ولم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى وزانها من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزدد من الله إلا بعدا، فالمرفوع لا أصل له. والصواب ما عند الطبراني أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في أمثلة شهيرة كثيرة، لكن إذا ورد مرسل وصح في بابه قول صحابي فإن الشافعية وتتابع العلماء على قبول كلامه في المرسل في كتاب الرسالة قالوا قول الصحابي يجبر ضعف المرسل، لأن المرسل علته أن التابعية رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف صحابية، فإذا جاءنا إسناد صحيح لصحابي قوله وإن لم يرفعه والإرسال ضعف يسير، فإذا كان الضعف يسيرا وصح عن صحابي قوله فقول الصحابي حينئذ يجر الرفع. أما الإطلاق المذكور لا يقول به أحد. إذا ورد حديث ضعيف وقول صحابي له حكم الرفع، كما هو مثلا فيما لم يعرف بالرأي والاجتهاد أو فيما هو في سبب النزول، فلو أن صحابيا ذكر لنا سبب نزول لآية ولم يذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن على من نزل؟ هذا له حكم الرفع. أو لو أن صحابيا قال قولا ولم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، وهذا القول في الغيبيات كأشراط الساعة، مثل قول أبي أمام الباهلي صدي بن عجلان الصحابي الشام الدمشقي صح عنه عند أحمد أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق، هذا له حكم الرفع. فلو ورد في بابه حديث ضعيف هذا يصحح ذاك. وأما الإطلاق فلا. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله في معرفة علوم الحديث أطلق التصحيح حتى فهم من كلامه أو بتعبير أدق من ألفاظه أنه يصحح، أنه يرى أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع ولم يقيد. فتعقبه العلماء، وكان من أهم من تعقبه ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، فأولى كلام الحاكم عناية متميزة وخطأه في إطلاقه، والله تعالى أعلم. هل استخدام آيات من القرآن، ما حكم استخدام آيات من القرآن أو الأذان نغمة في الهاتف؟ الهاتف أمره دنيوي محض، يدخل فيه الإنسان الحمام يسمع رنته وهو في ازدحام الدنيا وأشغال الدنيا. نحن أصابنا داء خفيف قل من انتبه له، لما رأينا الناس متفلتين في أحكامهم تعنتنا وأصبحنا نطلق على أشياء إطلاقات إسلامية والإطلاقات خطأ. قال أسلمت المعارف، أريد نسلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات. والله ما أدري كيف تخلي الفيزياء والكيمياء والرياضيات مسلمة، ما أدري. لما كنا في أندونيسيا كنا نقرأ على الخبز حلال مذبوح طريقة الإسلامية، الخبز الناس أكلوا الحرام فاستمرأوا، أصبحنا نقول عن كل شيء مذبوح طريقة الإسلامية. ما عشنا حياة هنيئة. فعندنا أشياء، قال فن إسلام، لذا تقرأ رسائل دكتوراه الدراما في القرآن الكريم رسالة لا إله إلا الله. فلما ابتعد الناس عن الشرع تولد عندنا أشياء، مثل أحد الإخوة بيقول كان في مقابل بيتي عرس وسماعات وأزعجوني، قال روح جبت سماعات أكبر من سماعات وضعتها في البرندة واجهت كلامهم بأعلى شيء من القرآن الكريم، وضعت القرآن على أعلى ما يكون. أحسنت أم أسأت يا شيخ؟ بظنك أسأت. قال القرآن صنحوا القرآن، أسأت. ما يسمعون القرآن، ما يفهمون، ما يتدبرون القرآن. القرآن عبادة يسمعها الإنسان بإيش؟ مش حرب القرآن. واحد مريض جار المسجد، لماذا أقلقه فأسمعه قراءة الإمام في الصلاة؟ لماذا؟ لماذا؟ القرآن رحمة. الإقامة ما ينبغي أن تكون على السماعات، الشرع جعل الإقامة في داخل المسجد والأذان على سطح المسجد على أعلى مكان في المسجد. عندنا غيرة نضعها بحكم أننا مقهورون في غير مكانها، نتعدى على الضوابط الشرعية، نتعدى على الضوابط الشرعية. إيش دخل الهاتف اللي ربما يسمعك أو ترى رقما يقلقك ويدخل عليك النكد وتأتيك آية من الآيات؟ أمران متناقضان تماما. اجعلوا الهاتف للدنيا، اجعلوا الهاتف للدنيا. إذا أدخلت القرآن باستمرار في كل شيء تصبح لما تسمع القرآن يصبح مألوفا عندك، يصبح أثر القرآن مفقود. وقالوا كثرة المساس يفقد الإحساس. هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ تعليم القرآن والآذان والإمامة وتدريس الشريعة في الكليات والجامعات والمحاضرات وأخذ الأجر على ذلك يكون مقابل حبس الوقت فحسب. وأما الذي إن أعطي درس وأذن وأمن وعلم، وإن لم يعطه لم يعلم ولم يدرس، فهذا ليس له عند الله خلاق كما يقول شيخ الإسلام. تعطى مقابل التفرغ، مقابل حبس الوقت. قلت الهمم، تضيع إقامة الصلوات ورفع الأذان في وقته، فجوز أهل العلم، أعني المتأخرين منهم، أن يعطى المؤذن أجرة وأن يعطى الإمام أجرة إلى آخره. أما المؤذن الجالس في بيته أصلي يا فلان قال اليوم إجازتي لا أصلي، هذا ليس له عند الله خلاق. والمؤذن الذي يؤذن فقط للمال فهذا مذموم. ثبت عند الدارقطني وغيره أن رجلا لما رأى ابن عمر قال إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر والله إني أبغضك في الله. قال لما؟ قال إنك تؤذن وتأخذ على أجارك وتأخذ على أذانك أجرا، وإنك تلحن في أذانك، تلحن وإيش وتؤجر تأخذ الأجر. فالمتأخرون يجوزون الآخر من باب حبس الوقت، فلا بد من صدق النية مع الله في التعليم، لا بد من صدق النية مع الله في التعليم. رجل جامع في نهار رمضان أكثر من مرة، فهل تكون الكفارة واحدة أم لكل جماع كفارة؟ ولو جامع أكثر من يوم فما هي الكفارة؟ ولو جامع في يوم واحد زوجتين ما هي الكفارة؟ هذا يسمى عند العلماء التداخل، تداخل الأحكام. الشياطين يلعبون على جميع الخلق، الشيطان لا يأس من أحد، قالوا حتى من الأنبياء. الشيطان له نصيب من الأنبياء، ونصيب الشياطين من الأنبياء أنهم يؤلبون الناس عليهم، لما يأسون منهم يؤلبون الناس عليهم. فالشياطين جعلوا بعض الناس يؤلفون كتبا في الحيل، ولما رأى عبد الله بن المبارك، وهذا الدلالة أن هذا الأمر قديم، كتاب الحيل، قال هذا كفر، من كان عنده فقد كفر. بعض الفقهاء إيش يقول؟ يقول تريد أن تجامع ولا تكون عليك كفارة، اشرب وكل ثم جامع، اشرب وكل ثم جامع. هذه فتوى إبليس. الله جل في علاه يعاملك بنيتك ويعرف مقصدك، أنت لا تتعامل مع قانون، أنت تتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى. العلماء يقولون إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فكفر، كان لا يستطيع الصيام يستطيع الإطعام. جامع الضحى أخرج الكفارة بعد الظهر أطعم 60 مسكين، ثم جامع العصر عليه كفارة جديدة. وإذا جامع مرتين في يوم واحد عليه كفارة واحدة. قالوا من جامع في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر، ما لم يدفع الكفارة. إذا دفع الكفارة ثم جامع فعليه كفارة أخرى. وأما إن جامع في أكثر من يوم فحينئذ يكون عليه كفارة في كل يوم، وكفارة المجامع صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين وجبة واحدة متوسطة مشبعة. فإن تكرر الجماع تكررت الكفارة، إن تكرر الجماع تكررت الكفارة، كما لو تكرر اليمين. من حلف على يمين واحد ثم كفر عنه ثم حلف فحنث عليه كفارة جديدة، فما لم يكفر تبقى عليه كفارة واحدة. من حلف على عدة أشياء فعليه عدة كفارات، وهكذا. والله تعالى أعلم. ما هي السنن التي يجوز للمسافر أن يصليها؟ ثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر كان مسافرا فأما بهم الظهر ثم رجع إلى مجلسه فجلس فوقعت منه التفاتة فرأى أناسا يصلون السنة، فقال لهم أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا الوتر والسنة الفجر. فالمسافر يتأسى برسول الله في الفعل ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الترك. أليس لكم في رسول الله أسوة في الترك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك جميع الرواتب، كان يقوم الليل على الدابة، وكان ابن عمر كذلك يقوم الليل. السنن الراتبة التي للصلوات الخمس تترك إلا سنة الفجر والوتر. في رواية عند الدارقطني والبيهقي فيها استثناء لسنة المغرب البعدية، ولكنها لم تثبت ولم تصح. فالمسافر يصلي مطلق النوافل، إذا أراد يصلي تحية مسجد، سنة وضوء، قيام ليل، سنة الضحى. فثبت في الصحيح من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما فتح مكة 8 ركعات، ووقع التصريح خارج الصحيح ضحى، فصلى الضحى 8 ركعات وهو مسافر. أما الرواتب فلا تصلى إلا سنة الفجر وسنة الوتر. الله تعالى أعلم. امرأة مضى عليها النصف الأول من رمضان وهي حامل بتوأم، ثم أسقطت أحد التوأمين وبقي الآخر إلى أن ولد حيا، فهل دمها عند إسقاط الأول دم فساد أم دم نفاس؟ دم فساد. المرأة ما دامت حاملا ولم تصبح حائلا فإن الدم الذي ينزل عليها ليس دم ولادة، وإنما الدم الذي ينزل عليها يتردد بين أمرين، إما أنه دم عرق، دم فساد، دم نزيف، يسمى اليوم على ألسنة على الدارج على ألسنة النساء دم نزيف، وإما دم حيض. فبعض الحوامل من النساء يحضن، والعبرة بالعادة المضطردة لهذه المرأة. فإن كانت تحيض وهي حامل فتعرض ما ينزل على الحيض، وإلا فهو نزيف، فهي حامل وليست بحائل. إن طلقت فتبقى في العدة ما دام في هنالك جنين في بطنها، وهكذا. وهل تقضي الأيام التي رأت فيها الدم؟ الأيام التي رأت فيها الدم إذا كانت تستطيع الصيام صامت، وإذا كانت لا تستطيع الصيام فحينئذ لها أن تطعم. المرأة الحامل والمرضع لها حظ من الصيام. المرأة في فترة شبابها وقد يمضي عليها العقد والعقدان وما بين ذلك، وحالها يدور مع كونها بكونها حاملا تارة أو مرضعا أخرى، فبالنظر إلى تجدد العذر، يعني حمل رضاعة، حمل رضاعة، حمل رضاعة، ألحقها غير واحد من السلف صحابة وتابعين بالشيخ الهرم والمريض المزمن. أثر ذلك عن جابر وأبي هريرة وابن عباس وجمع من التابعين فيما أسند ابن جرير. ألحقوها بالمريض المزمن وبالشيخ الهرم. أما إذا كانت تستطيع القضاء قضت، فإذا كانت لا تستطيع يجزئها الكفارة، وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين وجبة واحدة، لما علق البخاري في صحيحه أن أنسا رضي الله تعالى عنه لما هرب كان يفطر، فكان في آخر يوم من رمضان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم وجبة واحدة. بنت صغيرة عمرها 4 سنوات بسبب مرض سقط جميع شعرها، فنبذها الأطفال وأصبحت لا تخرج من البيت. صلى الله عليه وسلم صبرها، تعلم الصبر وهي صغيرة. في الصحيح أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنتي عروس وقد تمعط شعرها، في رواية وسقط شعرها، فاستأذنته صلى الله عليه وسلم أن يوصل شعرها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وهذا دليل على أن هذا حق لله، وليس كما قال بعض الفقهاء أن الزوجة إن أذن لها بأن توصل وصلت. ولذا كان مع حرسي ومعاوية على المنبر، كان معه شعر يعني باروكة، فأخذه معاوية وهو على المنبر وقال للناس: أين علماؤكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الزور، وحمل ما كان يحمل الحرسي بيده وأراه للناس، فهذا من الزور. فالوصل الأصل فيه المنع وليس الجواز. هل يصح حديث لا يغلب عسر عسرين؟ هذا ليس بحديث، وإنما هذا مأخوذ بالاستنباط من قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعلماء العربية يقولون: المعرف إن كرر فهو هو، والمنكر إن كرر فهو غيره. المعرف إن كرر فهو هو، والمنكر وغير المعرف إن كرر فهو هو. إن مع العسر يسرا، العسر معرف واليسر غير معرف، فلما كرر العسر وكان معرفا ونكر اليسر، والمنكر إن كرر فهو غيره، قال أهل العلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. أما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فليس بثابت. هل العمل في محل عبايات ضيقة جائز؟ أحتاج أتأمل السؤال أنا وإياكم. العلة في حرمة العباءة ضيقة، في العباءة ولا في من يشتري العباءة؟ يعني هذه العباءة على فلانة ضيقة وعلى فلانة واسعة، ولا كل الناس أجسادهم واحدة، كل النساء أجسادهن واحدة؟ يعني ضيق العباءة العيب فيه في التفصيل ولا في المشتري؟ وين العيب؟ في المشتري. يعني أنا أقول أنا لا أبيع في محل عبايات، ليش يبيع عبايات ضيقة؟ سؤال غلط، سؤال غلط مش صحيح. لأن العبرة بمن؟ العبرة بالذي يشتري. نفس العباءة ضيقة على فلان واسعة على امرأة أخرى، فأنت إن رأيت من تشتري عباءة ضيقة ازجرها، بين لها، ذكرها، خوفها بالله، كما ثبت عند ابن سعد عن أسماء لما أهداها ولدها من قهستان من بلاد إيران ديباج لباس المرأة وكان ناعما، فنبذته فقال لها: يا أماه إنه لا يشف. فقالت رضي الله تعالى عنها: إنه يصف هو لا يشف لكنه يصف. إيش يعني يصف؟ يعني يحجم العورة، يضيق العورة، يبين العورة. فحينئذ أنت